له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقه وسلك نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإنني أشكر الله عز وجل الذي من علي وعليكم بهذا اللقاء الطيب المبارك، ثم أشكر كل من كان له بذل في إقامة مثل هذه المناشط الطيبة المباركة التي تحرص على سلامة قلوب الناس، وتحرص على سلامة عقولهم، وتحرص على سلامة جوارحهم، وتدعوهم إلى الثبات على صراط الله المستقيم، ليكونوا على منهج سوي قويم، إذ يردده المصلي في كل ركعة من ركعات صلاته، إذ يقول: اهدنا الصراط المستقيم، وهو صراط قويم. اختص الله له أربعة أصناف، وهم النبيون والصديقون والشهداء والصالحين، وهو من أعظم نعم الله عز وجل على العبد، وهو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينبغي أن تبقى هذه الأمة عليه. أحبتي، الآيات التي للتدبر والتي للتفكر نوعان: آيات مقروءة وآيات منظورة. آيات مقروءة وآيات منظورة. المقروءة هي الآيات الشرعية، والمنظورة هي الآيات الكونية. ولا بد من التدبر بالنظر في هاتين الآيتين. أما الآيات المقروءة الشرعية فهي آيات القرآن، والقرآن أنزله الله عز وجل للتدبر. قال الله عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ووبخ الله عز وجل المنافقين الذين لا يتدبرون القرآن ولا يتجاوز القرآن تراقيهم، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا قراؤنا أمثال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم ما كانوا يتجاوزون العشر الآيات حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فجمعوا بين القراءة والعلم والعمل. وآيات القرآن آيات لها تأثير، وتأثير كبير، أثرت في الملائكة، وأثرت في الجن، وأثرت في الإنس. بل لو أنزل الله تعالى هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فإذا كان يؤثر على الجبال مع قوتها وقسوتها، فيجب أن يؤثر في الإنسان. أسيد بن الحضير كان يقرأ قبل الفجر القرآن، وكان كلما قرأ وفرسه بجانبه وابنه يحيى في الجانب الآخر، فإذا قرأ تحركت الفرس، وإذا سكت سكنت، حتى خشي على ابنه فسكت، وإذا بظلة كالمصابيح تصعد السماء حتى تختفي فيها. فصلى الفجر ثم عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إيه يا ابن حضير، ملائكة الرحمن جاءوا يستمعون إلى قراءتك، ولو بقيت تقرأ لبقوا يستمعون لك لا يستترون عن الناس حتى يصبحوا. تأثير في الملائكة. والله عز وجل يقول: ولقد صرفنا إليك نفرا من إيش؟ من الجن. شو يسوون؟ يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. أثر فيهم وتأثير قوي، تأثير بليغ. اقرأ سير الصحابة، كثير منهم لما سمعوا القرآن لأول مرة دخلوا في الإسلام. تدبر، شرع الله لنا عز وجل أن نصلي بالقرآن في اليوم والليلة 5 مرات، كم نردد؟ ألا نتفكر في هذه الآيات؟ ألا نتدبر كما هو المطلوب منا شرعا؟ كون الإنسان يقرأ ولا يتدبر، قد يكون القرآن شاهد عليه ما يكون شاهد له، ونحن نريد أن يكون القرآن لنا ولا نريد أن يكون علينا. والكلام في هذه الآيات يطول. الآيات الثانية آيات منظورة، آيات كونية في الكون تدل على عظمة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد تبارك وتعالى. انظر للسماء عالية، انظر للسماء واسعة رحبة، انظر للسماء مكينة متقنة، فيها آيات، آيات علوها يدعو المسلم إلى أن يكون عالي الهمة، ما يكون متدني الهمة. ما جعل الله هامتك أسفل، ولكن جعل الله هامتك أعلى لتكون صاحب همة عالية، ما تكون من أهل الهمم السافلة، بل همة عالية. لما شبه الإنسان بالنخلة كان من وجه الشبه، قال تعالى كشجرة طيبة أصلها ثابت فرعها في السماء. همة عالية. أين همم أولئك الذين تدنت هممهم؟ يأتي إلى الصلاة فيصلي صلاة يعني ليس لها تأثير، يصلي الفريضة ولا يزيد عليها راتبة ولا نافلة. همم تدنت عند الناس شديدة. ينبغي بأن تكون الهمم عالية، عالية. رحابة السماء، سعة السماء، ينبغي أن يكون عند الإنسان رحابة في العمل الصالح. الله عز وجل يقول لن تنالوا البر، قالوا البر مأخوذ من البر، لأن البر واسع، وينبغي أن تكون الطاعة واسعة، وأهل الطاعة الواسعة هم السابقون إلى الخيرات، وهم أول من يدخل الجنة، وهم قلة وليس بكثرة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وكم وقليل من الآخرين. رحابة، سعة. ما تجلس تحاسب نفسك على صليت 4 ركعات، زد الراتبة قال كثر خيري في الفرائض، إيش هذا؟ هذا هل هذا يليق؟ هذا أنت فعل معروف يا أحد، تفعل معروف لنفسك، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ما هو لحد، من عمل صالحا فلنفسه، ما هو لحد. من بعض الناس عمله يجلس يقول أنا فعلت، أنا لا، يجب أن يكون عندك عمل رحب. السلف يقول أحدهم لو قيل لي بأن القيامة يوم غد ما وجدت للعمل الصالح مزيدا. ليش أحب لقاء الله؟ لو قيل لأحد بكرة بتموت فرح، أحب لقاء الله لأن العمل الصالح عنده فعال مفعل. لكن لو قيل لأحد منا بتموت بكرة قال والله ودي بمهلة السنة لعلي أصلح بعض الأخطاء، ما بعض إلا كل. فأقول يا أحبتي نحن نحتاج إلى رحابة، إلى كثرة في العمل الصالح، أمر مطلوب منا، ينبغي أن نعمل على ذلك أشد العمل. إذن يعني انظر لهذا التفكر والتدبر في هذه الآيات. آيات عظيمة. نعم، بل السماء متقنة، ما فيها عمد، متقنة إحكام. عملك ينبغي أن يكون متقن. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا إيش؟ أن يتقنه. الصحابي اللي توضأ ما أتقن الوضوء رد وضوءه ورد صلاته، والصحابي اللي ما أتقن الصلاة رد صلاته 3 مرات. أخشى أن يكون عندنا أعمال ما هي متقنة. نحن نحتاج إلى الإتقان، نتفكر في هذا الكون، لكن هذا التفكر في هذا الكون ينبغي أن يكون عندنا إتقان. إتقان. لو نظرنا يا أحبتي إلى الشمس، فيها دروس، درس في بعدها، درس في حجمها، درس في جريانها، معلقة بين السماء والأرض، محفوظة بأمر الله عز وجل. درس في بعدها، يقولون تبعد عن الأرض حوالي 93 مليون ميل، أي بما يعادل 150 مليون كيلو. حجمها يقول الإمام ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة: وهذه الشمس أكبر من الأرض التي نمشي عليها 160 مرة جريانها، والشمس تجري. قال ابن الإمام ابن القيم في هذا الكتاب: والشمس تقطع ما بين قولك نعم مسيرة 500 سنة. عجيب، عجيب خلق. دعنا، هذه آيات عظيمة في الكون، لكن انظر لنفسك اللي أنت ملازم لها على طول. هل أنت تفكرت في هذا الخلق، في هذا البدن؟ ما خلقه الله عز وجل إلا ليكون بدنا صالحا، ما خلقه الله ليكون بدنا سيئا. خلقه الله عز وجل لعمارة الأرض، ما خلقه الله لخراب الأرض. الله عز وجل أذن لآدم أن ينزل إلى الأرض ليكون خليفة يعمر الأرض، وأنت مطالب بأن تعمر الأرض. يجب أن تكون لبنة بناء، ما يجوز أن تكون عامل هدم، معول هدم، لا، لبنة بناء في هذا الوجود. نفسك أمانة، الله عز وجل خلق هذه النفس وأتمنك عليها، لكن يجب بأننا أيها الأحبة، يجب بأننا يعني نتفكر في هذا الخلق، في هذه النفس. والتفكر في هذه النفس من خلال ما أورده الأطباء. لست متخصصا في الطب، لكنني أنقل كلام غيري لأبين أن في هذا الجسم من الآيات ما ينبغي أن نقف عليه بشكر المنعم، بتوحيد الله، بعبادته، بإتمار أمره، بالانتهاء عن نهيه، تصديق خبره، تطبيق حكمه، بالثبات على طاعته حتى نلقاه. يجب أن يكون لنا اعتبار، استذكار، استفادة. ما ذكر الله الآية عبثا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ألا تبصر هذه النفس؟ لننظر. الإنسان الأول آدم عليه السلام خلقه الله عز وجل بلا أب ولا أم، والغالب بأن الإنسان له أب وله أم، لكن آدم لا أب ولا أم. وخلقه الله عز وجل بقبضة قبضها من تراب، من الأرض، قبض قبضة من التراب وخلق آدم من ذلك، كما في الحديث الصحيح: جاء الناس منهم الأسود، منهم الأحمر، منهم الأبيض، منهم السهل، منهم الصعب على ضوء طبقات الأرض. وميز الله آدم بأربع خصال لم تكن لغيره، خلقه بيده، وغير آدم خلقه الله بكلمته نفخ فيه من روحه، وغير آدم أمر الله الملك بأن ينفخ الروح، أسجد له ملائكته تحية. أما سجود العبادة فلا يجوز إلا لله، لكن كان في الأمم الماضية يجوز أداء التحية سجودا أو انحناء في الأمم الماضية، أما في أمتنا فلا لله، لكن أما سجود العبادة ما يجوز إلا لله. أسجد له ملائكته، علمه أسماء المخلوقات، أربع خصال لآدم. وآدم أبو البشر عليه السلام. انظر لهذا الخلق، يعني قبضة من تراب قبضها المولى عز وجل وخلق آدم منها، أصبح بشر، أصبح سوي، كرمه الله عز وجل، فضله بالأربع الخصال على جميع المخلوقات، جعله خليفة في الأرض، وهكذا. هذه آية من الآيات. وفي خلق آدم من التراب دعوة للإنسان ألا يتكبر، ودعوة للإنسان إلى أن يتواضع. ما يتكبر، أنا أود الإنسان إذا تكبر ينظر، أبونا آدم خلق من إيش؟ خلق من إيش؟ تراب. وين التراب؟ فوق الرؤوس. فين التراب؟ تحت القدم. إذا ليش تكبر؟ من الناس من يصيبه إعجاب، عجب، العجب هلاك. بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه إذ خسف الله به الأرض فيتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ليست الكبرياء إلا لله، ما تجوز لغيره. انظر لأبيك آدم، خلق من تراب، لا تتكبر أيها الإنسان، الله لا يحب المتكبرين، جعل جهنم مثوى للمتكبرين. خير عليه الصلاة والسلام بين الملك والنبوة وبين العبودية والنبوة، فاختار العبودية والنبوة ولم يختار الملك والنبوة، بل كان عليه الصلاة والسلام متواضع، أمره الله بالتواضع، قال واخفض جناحك لمن؟ للمؤمنين، وكان متواضع. الخياط هو اللي يخيط، والثوب هو اللي يغسل، والبيت هو اللي يكنس، ويشارك أهله في مهنتهم، والمركوب حمار، ويردف على الحمار، ويجلس على البساط، وفارس والروم على الحرير، وهو على البساط حتى أثر في جنبه، وكان متواضع. يعلمنا التواضع، عبرة، عظة، تدبر. أعجبني كلام لابن الشخير لما قال له المهلب ابن أبي صفرة أتعرفني؟ قال نعم. قال من أنا؟ قال أولك نطفة مذرة وتحمل في أحشائك العذرة، وآخرك جيفة قذرة. يعني لا تكبر، ترى هذه مواصفاتك. وأبو بكر رضي الله عنه يكتب لكسرى، يقول لكسرى ويرى كسرى يعني يتكبر تكبر جسيم، قال لا تتكبر وقد خرجت من مجرى البول مرتين، مرة يوم خرجت نطفة، ومرة يوم خرجت من بطن أمك، إيش تكبر له يا كسرى؟ عبرة، عظة، عظة. وأحد السلف يقول أعجب كيف يتكبر الإنسان وهو يحمل في فمه البصاق، وفي أنفه المخاط، وفي عينه الدمع، وفي أذنه الصمغ، وفي كل ذرة من ذرات جسده الدم. عندكم ذي ولا ما عندكم؟ ولا أنتوا غير آل تبوك؟ هذه عندكم ولا ما عندكم؟ المواصفات ذي موجودة ولا ما موجودة؟ ما تحاكوا، قولي ولا لا؟ موجودة. لا يتكبر الإنسان، إذن يجب أن الإنسان يتواضع. خلق من آدم، آدم عليه السلام بقبضة من تراب، ناتي الإنسان الثاني خلق من إيش؟ من قطرة ماء غالية ولا رخيصة؟ ماذا قال الله عنها؟ من ماء إيش؟ مهين، يكفي من ماء مهين. وماء ما تقدر تأكله جنبك ولا تقدر تأكله في ثوبك، خلق من ماء. بقي ماء 40 يوما، وفي اليوم 41 انقلب إلى دم، والدم كذلك ما تألف النفوس تعافى. وبقي 40 يوما، وفي اليوم 81 لحم لكن ضعيف، مضغة صغيرة ما فيها عظم ما فيها قوة. والإنسان خلق من ضعف، جته القوة بعد 120 من جهتين، جهة العظام وجهة نفخ الروح. وبقي 5 أشهر وهو ينمو في قوة، لكن انظر له في بطن الأم، في بطن الأم من أين يتغذى؟ سوبر ماركت إيش؟ منين؟ منين يتغذى؟ بواسطة السر، سر أمه، بسره. وش؟ من دم أمه، ومكان غير مألوف. والآن بدأ ينتشر بين الناس يقولون العلاج فيه علاج، يقولون اكتشف علاج، ما ندري صح ولا ما هو صح، المهم يقولون العلاج على أنك تأتي وتفرك السر. طبعا لا تأخذونها عني، أروح أنقلها، تروفوني أبرأ إلى الله، سجل الكلام به. لا يقول قال الشيخ، شوفني ما أقوله، لكن أقول ينتشر الآن بين الناس من يقولون إن فيه علاج بالعسل والش اسمه، أقولون ساعدوني به الزنجبيل وتدهن به السر، يقولون علاج لكثير من الأمراض. كل الأمراض اللي في البدن قالوا علاج الله، الله أعلم. لكن على كل حال أقول لو صح، كأنما يذكرون بأن الطعام كان يأتي إلى البدن بواسطة السر فينتشر في البدن كله، ولعل هذا ربما، الله أعلم. فكان يتغذى في بطن أمه بواسطة السر، لكن مش يتغذى، يمص من دم أمه وينمو حتى أصبح إنسان. كيف كان يجلس في بطن أمه؟ رأسه فوق ولا أسفل؟ أخبروني يا جماعة، بل ما عندكم خبرة، ما فيكم طبيب؟ كيف كان في بطن أمه؟ رأسه فوق ولا أسفل؟ لا ما أسفل، الله يعطيكم العافية، لا فوق، كان رأسه فوق. أي ما هو أسفل، ترى الإنسان ترى مكرم، ترى ما ينقلب يصير رأسه أسفل إلا عند الولادة بس، كان رأسه فوق. وين كان وجهه؟ إلى ظهر أمه وليس إلى بطنها، عكس أمه. وعند الولادة ينقلب حتى يكون الرأس أسفل ليكون أسهل في الخروج، أسهل في الخروج. وأول ما يعمل مع هذا الجنين الخارج يقطع سره، مكان التغذية، ليكون له تغذية من مكان آخر، ليعلم المسلم بأن رزقه لا ينقطع ما دام متوكلا على ربه، معتمدا عليه غير معتمد على غيره. حتى وإن انقطع الغذاء من جانب فإنه لا ينقطع من جوانب، وفي السماء رزقكم وما توعدون ليس عند أحد. كان في بطن أمه رزق من مكان، لكن قطع، جاء رزق من مكانين، عدم مكان، من مكانين. وشي أجل ما تسمعون، الميكروفون ضار خربان، تسمعوني ولا ما تسمعوني؟ سمعوني، الله يستر على أهل أبها، ردون علي، ردوا علي يا جماعة، ردوا علي، أنا من الناس اللي يحب التفاعل، لأنكم إذا سكتوا عرفت أنكم مربوط. برقد معكم. أقول يا أحبتي يعني في بطن أمه رزق من كم مكان واحد، لما خرج من بطن أمه قطع على مكان التغذية، أصبح عنده رزق من كم مكان؟ مكانين. تدي أمه، ولما كبر وانقطع عنه هذا الذي من ثدي أمي، أصبح الطعام عنده من كم؟ أربع: الحليب والماء واللحوم والحبوب. فإذا استقام على شرع الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية، وهكذا يتضاعف مع المسلم لو ثبت على أمر الله عز وجل وثبت على صراطه المستقيم. هذه آيات وآيات عجيبة. وانظر كيف يمر الإنسان في حياته بثلاث مراحل: مرحلة ضعف، ومرحلة قوة، ومرحلة ضعف. الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة وشيبة. حكمة إلهية. لو نظرنا أيها الأحبة إلى التدبر في خلق هذا الإنسان، نبدأ بالرأس. يذكر الأطباء طبعا جمال الرأس، جمال الرأس بالشعر وشينه بالصلع، تمعي إيش زينته؟ شعر. وإذا كان أقرع، الثلاثة اللي في الثلاثة، الأقرع والأعمى والأبرص، ماذا قال الأقرع لما قال اطلب اشتري؟ قال أريد إيش؟ شعرا. الناس قذروني بسبب القرع، بسبب الصلع. الله عز وجل جمل رأسك بالشعر. يذكر بعض الأطباء بأن في الرأس حوالي 300,000 شعرة. قد يصح وقد لا يصح، لكن أقول لك كلامه، ارجع له في النت وفي غيره، يعني 300,000 شعرة. هذا الشعر تؤجر عليه، وترى ربما كان هذا الشعر سبب في المرض، ولربما كانت إزالته سبب في الصحة. كيف تؤجر عليه؟ تؤجر عليه إذا حلقت في الحج، كما في الحديث الحسن لغيره، حديث ابن عمر، وفي الأصل ضعيف لكن بعدة روايات ارتفع إلى درجة حسن لغيره. ذكر بأن بكل شعرة من الرأس إيش؟ حسنة إذا حلق، إذا حلق. لكن ترى هذا الشعر ينبغي أن نتأدب فيه بآداب الشرع، بآداب الشرع. ما لك التصرف فيه؟ القزع يجوز؟ ما يجوز، ما يجوز. والقصات عند النساء ما تجوز. وش القصات؟ درجات، درجات. يصبح رأسها ملعب كورة، درجات. كيف درجات؟ منين جاءت هذه درجات؟ هذه منين؟ من أين أخذت؟ من الأعداء، تشبه بالأعداء. ما في فخر أن يتشبه الإنسان بعدوه، لا. الله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم، والعياذ بالله. أعود فأقول: الشعر يعني هذا حسنات. الأمر الثاني قد يكون سبب المرض. أحد الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع يعني آذاه هوام رأسه، وأصبح القمل يتساقط من شعره، وتأذى أذى شديد، تأذى أذى شديد. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه وهو محرم، وأن يفدي بإحدى ثلاث: إما صيام 3 أيام، وإما إطعام 6 مساكين من فقراء الحرم، وإما ذبح شاة لفقراء مكة فدية أذى. يقول الأطباء لأن أصول الطب 3، منها الحمية، ومنها حفظ الصحة، ومنها استفراغ المادة السامة. قالوا واستفراغ المادة السامة مثل ما حصل للصحابي، إذ أن كل شعرة على مسام من مسام الرأس، ما دامت الشعرة بقيت في المسام تسد المسام، فإذا حلقت يعني استفرغت المادة السامة. فأذن له صلى الله عليه وسلم بأن يحلق رأسه ليستفرغ المادة السامة، فلما استفرغ المادة السامة برئ. ولذلك قالوا استفراغ المادة السامة. وقد قال الله عز وجل محلقين رؤوسكم ومقصرين، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 وللمقصرين مرة واحدة. إذن قد يكون مرض وباستفراغ المادة السامة يكون إيش؟ صحة. هذا في الرأس. لو جينا إلى الدماغ، وقد جعله الله في الرأس، ترى الجسم كله يرجع للدماغ، والدماغ صغير، وسبحان الله فيه حفظ، وفيه تفكر، وفيه استذكار. يقول الأطباء على الدماغ قشرة، والتعبير بقشرة يدل على أنها قشرة خفيفة، لكن يقولون في هذه القشرة حوالي 14 مليار خلية. مثل سكان العالم كم؟ مرتين. مثل سكان العالم مرتين. على القشرة الخفيفة ذي 14 مليار خلية، بل وقالوا في هذه القشرة ألياف، لو مدت هذه الألياف لكانت مسافة 1000 كيلو. بل في الدماغ وحده حوالي 114 ألف، في الدماغ 114 مليار خلية. سبحان الله، عجيب، سبحان الخالق العظيم. الله خلق هذا يا عبد الله من أجل أن تعبد به، ما خلق من أجل مكتوس إلى الله به. من الناس من يكون تفكيره الإساءة للإسلام، ومن الناس من يكون تفكيره الإحسان. يجب عليك يا عبد الله أن تتقي الله ربك، يجب عليك أن تستعمل هذا تستعمل يعني هذا المخ في التفكر، في يعني آلاء في التفكر في خلق الله عز وجل. هذا بالنسبة للدماغ. لو جئنا حفظكم الله إلى شو اسم ده؟ حتى الاسم ما يعلموني به. تبغون فلوس؟ الاسم شو اسم هذا يا جماعة؟ حاجب. اسمه حاجب. ايش اللي عليه؟ ايش اللي عليه؟ شعر. طيب الحاجب هذا ليش سمي حاجب؟ لأنه يحجب العين من الشمس، ويحجبها من الأذى، ويحجبها من العرق، ويحجبها عن كل ما يضر بها. جعل الله عز وجل عليه شعر. إيش لونه يا جماعة؟ أسود. لو معي فلوس أعطيتكم. إيش لونه يا جماعة؟ أسود. طيب نأتي من السواد، ايش حكم التشقير؟ الله اعطاك اعطاء لون احسن لون، والله لو فيه لون احسن من السواد ان يجعله فيه. جبريل لما جاء في حديث عمر كما في صحيح مسلم قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، لمن؟ جبريل. اطلع علينا رجل شديد ايش؟ بياض الثياب، احسن لباس، شديد ايش؟ والله لو بشعر أحسن من الأسود أن يأتي بجبريل، لكن ما جاء لا بأصفر ولا بأخضر، يا بيش يا بأسود. طيب هذا المشقرة اللي شقرته تمسته، إيش رأيكم أنتم معي؟ كل يتلفت وراه، ما في أحد يا جماعة، خلوكم معي. أقول اللي تشقره تطمسه ولا ما تطمسه؟ تطمسه. إيش تطمسه؟ تجعله مثل الجلد ولا تنتفه؟ إيش اسمه النتاف؟ نمص. ما حكم النمص؟ لعنة، لعن الله النامصة والمتنمصة كما يقول عليه الصلاة والسلام. ما يجوز لها تنمصة ولو واحدة، ولو شعرة واحدة، ولا يجوز لها تشقره. تغير خلق الله عز وجل، تغير الزينة. أنتم معي ولا ما أنتم معي؟ طيب تفكر امرأة ما معها حاجب، يمينة ولا كريهة؟ أيوة اللي قد معهم مشقرات انسكتوا. علمونا يا جماعة، امرأة يعني أبدا طمست العين هذه، جميلة ولا كريهة؟ هذه ربحة، اللي تعرفون الربحة، ربحة، نسأل الله السلامة. وش ليش تشقر؟ من جاءت بالتشقير؟ وفي فتوى من اللجنة الدائمة لذلك، ولا ينبغي حقيقة. إذن جمال، جمال. نأتي إلى العين، إلى العين. إيش الألوان الموجودة في العين؟ هذا عندكم أنكم تفاعلوا معي يا جماعة أساس نستفيد. هذه الطلبة تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ أطلبكم ها أنكم تفاعلوا معي. إيش الألوان الموجودة في العين؟ أسود. إيش؟ أسود وأبيض. وترى الأسود والأبيض تراها ضد بعض، لا يمكن تجتمع مع بعض. أسود وأبيض ما تجتمع، نور وظلمة ما تجتمع، حركة وسكون ما تجتمع، المتضادات ما تجتمع. الأسود والأبيض متضادة ما تجتمع، لكن سبحان الله جمعها الله في العين، جمعها الله في العين. طيب إيش لون النور؟ أبيض. واللي برا الظلام أسود. إذن اتفقنا على أن النور أبيض والظلام أسود. أما العين العكس، السواد هو النور والبياض هو الظلمة. أنتم معي؟ الله ما دريت، لكن الله يعيني عليكم ذلين. نعم، ما مش أسوي بكم، ما تحركتوا معي. نعم، أقول الآن كم في العين من لون؟ لونين، لونين، أحمر وأخضر، صح؟ ايوه اسود وابيض، الله يوفقكم، اسود وابيض. طيب ايش لون البياض؟ وشو نور البياض؟ نور ولا لا؟ البياض، انا ما اتكلم على العين الان، بس اقول البياض نور والسواد. اما العين بالعكس، سوادها هو نورها وبياضها هو ظلامها. سبحان الخالق العظيم. ولذلك اذا زعل واحد على واحد قال الله يبيض عين البعيد، صح ولا لا؟ يعني ايش يعني؟ لا يعني صدق صراحة. لكن حكمة المولى عز وجل في السواد والبياض، ان البياض يجمع السواد ويجمع النظر ويثبته، ويثبته. العين شحمة ولا لحمة؟ شحمة، شحمة. فيها ماء ولا ما فيها ماء؟ فيها ماء. ايش مواصفات الماء؟ نوعان، مواصفتان، حار ومالح. عيونكم كده ولا ما غير عيني؟ ها، حار ومالح، صح؟ حار ومالح. عمر كان في خديه خطان أسودان من شدة إيش؟ الحرارة. حار ومالح. ينضب ولا ما ينضب؟ ينضب الماء اللي في العين ولا ما ينضب؟ ها، موجود على طول، ما ينضب إلا عند الموت. أما إذا مت خلاص قال ما عاد في عينه قطرة، صح ولا ما هو صح؟ تسمعونها ولا ما تسمعونها؟ والله أنكم ما عليش، ليتني أجلس معكم شهر لين تتعودون معي. نعم، إذن متى يجمد الماء؟ متى ينتهي الماء؟ إذا مات. أما ما دام حي في الماء موجود على طول. سبحان الله. إيش الحكمة في أن الماء حار؟ وش الحكمة في أن الماء مالح؟ أما أن الماء حار من أجل أن ينظف العين على طول. الآن كم عندك منديل لتنظيف العين؟ هاكون يا جماعة، كم عندك منديل لتنظيف العين؟ ما في. كم عندك منديل لتنظيف المراية النظارة؟ فيه ولا ما فيه؟ أهل تبوك غريبين، كل شيء العكس. كم عندك منديل لتنظيف المراية؟ فيه ولا ما فيه؟ فيه. طيب إذن العين ماءها الموجود الحار لتنظيفها، لكن ليش مالح؟ قال العلماء: وجعله الله مالحا لأنها شحمة، فلو كان الماء حار وعذب لذابت هذه الشحمة من حرارته، فجعله الله مالحا من أجل أن يحفظ العين من الذوبان مع حرارة الماء. وقديما قبل الثلاجات كانوا يحفظون اللحم بإيش؟ بالملح، بالملح. وهذه العين 9 طبقات، وبين كل طبقة وطبقة ماء. قال الأطباء: وفي العين 130 مليون من مستقبلات الضوء، وفي العين 30 مليون عود، وفي العين 3 ملايين مخروط. سبحان الخالق العظيم. أتريد الدنيا في عينك؟ ها؟ لا والله ما تريد الدنيا في عينك، لكن فتحها الله من أجل إيش؟ من أجل الشاشات، فتحها من أجل النظر إلى العورات، فتحها الله من أجل السيئات؟ لا والله. كيف نحارب الرب بنعمته التي أنعم بها علينا؟ هل رأيتم أعمى جالس عند الدش؟ ها؟ ما في. من هو اللي جالس عند الدش؟ صاحب العين، صاحب العين. طيب نعمة الله أعطاك تحارب الله بها؟ كم في القرآن: أفلم ينظروا أفلم يروا أفلا ينظرون. للاعتبار والعظات. تكتسب الحسنات بالعين. كيف تكتسب الحسنات بالعين؟ قل للمؤمنين إيش؟ يغض غض بصرك لك أجر. الأمر الثاني بالنظر في هذا الكون حسنات. الأمر الثالث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. هل الناس يتفكرون في هذا الخلق العجيب ويسخروا أبصارهم لطاعة ربهم؟ مطلوب. ننتقل بعد ذلك إلى الأنف. الأنف جعله الله عز وجل يقسم الوجه إلى نصفين، إلى نصفين. لو أنك أنت عملت مقياس من الأذن إلى الأنف من الجهتين وجدت بأن المسافة إيش؟ واحدة. طيب انظر لو كان الأنف هنا، إيش رأيك؟ شوفوني أنتم، لو كان الأنف هنا، هنا إيش رأيكم؟ سبحان الله، ما نقول ما يصلح، لكن سبحان الخالق العظيم، يعني جعله يقسم الوجه إلى نصفين، وجعله يتكون من 3 أشياء: المنخران والحاجز الذي بينهما. ولذلك في الأنف الدية، لكن في المنخر الأيمن ثلث، والمنخر الأيسر ثلث، والحاجز بينهما ثلث. وهذا الأنف فيه 20 مليون خلية حساسة لتعطيه إحساسية بالتمييز بين الروائح وهذا الأنف هو الوحيد في البدن يبقى مفتوح، وإلا في البدن 9 أبواب منها المنخران، لكن كلها تقفل إلا الأنف. وين يبيت الشيطان؟ الشيطان وين يبيت؟ فين يبيت؟ في الخيشوم. ترى حديث صحيح ما فيه سواليف ولا فيه، حديث صحيح يبيت في الخيشوم. ولذلك إذا استيقظت استنفر من بيتوتة الشيطان في خيشومك. طيب الأنف يتميز بميزتين. الميزة الأولى بأن فيه ماء دائم ما ينضب، والميزة الثانية بأن فيه شعر. إيش الحكمة من وجود الماء وإيش الحكمة من وجود الشعر؟ كلامي صح ولا ما صح؟ ما هو شعر، ما ودي تجاملوني. اللي ما عنده شعر في أنفه يقول أنا ما عندي شيء. ها فيه ولا ما فيه؟ فيه، موجود موجود. طيب إذا إيش الحكمة من وجود الشعر ومن وجود الماء؟ أما الشعر فلأن الإنسان يأتيه الغبار رغما عنه فيعلق بشعر الأنف حتى لا يدخل إلى الجوف فيضره. ولولا أن الله أوجد لنا هذا الشعر في الأنف لوجدت الناس كلهم 100% حساسية وربو. لكن حكمة عظيمة. وأما الماء فمن مميزاته أنه ماء، أنه ماء مر، مر بعكس هذا ماء إيش؟ ماله. وأما اللي في الأنف ماء مر، لكن الحكمة من وجوده جعله الله عز وجل على قدر الأنف، لا يزيد في الخروج فيؤذيك ولا يزيد في الدخول فيؤذيك. لو كان إنه ينزل إلى البدن دائما امتلأ بطنك، ولو كان ينزل إلى الثياب لا أفسد عليك ثيابك، لكن على قدر الأنف فقط. حكمة إلهية عجيبة، مع أن الأنف نازل. ووجود هذا الماء في الأنف لأنه يأتيك أيام البرد هواء بارد فتستنشقه بأنفك فيصطدم في الماء الموجود في الأنف فيكسر برودته ليدخل إلى الجسم وهو معتدل فلا تتضرر بدخوله. وفي أيام الحر تستنشق هواء حار فيصطدم بالماء الموجود في الأنف فيكسر حرارته فيعتدل فيدخل إلى الجوف وهو معتدل فلا تتضرر بدخوله. فسبحان الخالق إيش؟ العظيم، سبحان الخالق العظيم. ولذلك بعض الناس تجد بأنه يعصي الله بإيش؟ بأنفه. مثل من؟ يذكر لي بأن هناك من يجلس يستنشق الغراء، الغراء هذا غراء غراء الفرش، ليه؟ على أساس يسكر. لا إله إلا الله، بعقل ولا ما بعقل؟ الله يرد عقله. قل ومين؟ لا إله إلا الله. الله يعطي عقله ويريد إذهابه، عقل يميز به، يتميز به عن الحيوان ويريد إذهابه. إذن فيشكر الرب. نأتي إلى اللسان. بعد ما على الخط ولا مشيته معي على الخط؟ طيب نأتي إلى اللسان. اللسان، أني ما بتكلم في اللسان. اللسان لحمة وفيه 13، فيه 17 عضلة تحركه. وسبحان الله ما يتعب اللسان، ما يتعب. العين تتعب ولا ما تتعب؟ تتعب. شوف إذا رجعت الليلة روح أمام المراية واجلس شوية وتشوف عينك، صح ولا ما بصح؟ تتعب، ما تقدر تجلس مفتحة على طول. ترى اللسان ما يتعب بإذن الله عز وجل. تكلم الواحد يتكلم ما يتعب. ولذلك ما فيه عظم، لحمة، كله لحمة، في 17 عضلة تحركه. وهذا اللسان صغير في حجمه لكنه كبير في إيش؟ في جرمه. الله عز وجل جعله في مكان يعني كالحرير، الحنك الأعلى كالحرير والحنك الأسفل كالحرير. وجعل الله عز وجل فيه عين لا تنضب. إيش مواصفاتها؟ عذبة. أصبع عندك من الشهة السفلى إلى الحاجب كم عين؟ كم؟ 3 عيون. في الفم عين عذبة، وفي الأنف عين مرة، وفي العين عين، وفي العين عين إيش مالي. سبحان الخالق العظيم، متجاورة ولا يختلط بعضها مع بعض. عين يعني عذبة، وعلى قدر الفم تماما، لا تزيد تخرج على ثيابك تغرقها، ولا تزيد في الدخول تملأ بطنك، على قدر الفم تماما. وترى الإنسان اللي عنده عملية أسنان إذا ذهب إلى صاحب الأسنان إيش عطه أمه؟ الشراقة ذي اللي تشفط ولا لا؟ ليه؟ إنه يكثر اللعاب. وين اللعاب هذا وانت تسوي ما عندك شيء؟ سبحان الخالق العظيم، يعني ما ما ما ما ما يؤذيك، ما يؤذيك. وهذا اللعاب أو هذا الماء الموجود في الفم يعطي اللسان رطوبة، لكن ما نريد رطوبة اللسان في الماء، نريد رطوبة اللسان في الذكر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تموت ولسانك إيش رطب بذكر الله. وقال رجل: يا رسول الله، كثرت علي شرائع الإسلام، أريد شيئا أتشبث به. قال: لا يزال لسانك إيش رطب بذكر الله. اللسان هذا خطير يا أحبتي. الله عز وجل جعله خلف أربعة مصاريع، يعني اثنان من اللحم المشدود القوي، الشفتان، الشفة العليا والشفة السفلى، واثنان بالعظام القوية وهي الأسنان. هل هناك أعظم من الأسنان؟ أقوى من الأسنان؟ ما فيه. وجعل اللسان خلفها، لكن كم تفلت هذا اللسان من وراء هذه المصاريع الأربعة. بل ويجب على الإنسان أن يعلم بأن كلمته ما دامت في صدره فهو سيد لها، وإذا خرجت من فمه فهي سيدة له. تملكها ما دامت في صدرك، وتملكك إذا خرجت من إيش؟ من لسانك. وينبغي بأن يحفظ الإنسان هذا اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله يكتب الله بها سخطه إلى يوم يلقاه. وقال: كم من كلمة لا يلقي لها الإنسان بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. فاحفظ لسانك، ولا يحفظ اللسان إلا بواحد من أمرين. قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فيه فليقل خيرا أو يصمت. فإما قول الخير وإما الصمت، هذا فإما قول الخير وإما الصمت. هذا اللسان، والكلام عنه خطير، والكلام عنه يطول، وليت في الأمر متسع. لا أعطيتكم محاضرة خاصة به اللي هو سلامة اللسان، لكن أنا أتكلم عن موضوع لا أدخل شيء في شيء. ننتقل بعد ذلك إلى الأذن. الأذن كيف يعني شكلها؟ كيف شكل الأذن؟ اسطواني. وش الحكمة من أنها اسطواني؟ ترى الميكروويف الموجود الآن ترى كلها على شكل الأذن، ما جابوا شيء، ما جابوا شيء جديد. مثل التربية الآن، قالوا ما نقبل ولد الله بعد 7، منين جابوها؟ مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، ما جابوها من رؤوسهم، الشرع. فترى الأذن ترى اسطوانية. إيش الحكمة من أنها اسطوانية؟ من أجل أن يسمع بها الإنسان من كل جهة. العين يرى بها من كم جهة؟ جهة واحدة. لكن الأذن من جميع الجهات، من جميع الجهات الأذن. ولم يجعل عليها غطاء، من أجل أن يستفيد الإنسان، لن يصعب عليه أنه ينزعها، لأنها قد تأتيه الكلمة من غير علم. ولذلك الأصم يعاني لأنه يفقد الناس، يفقد الناس لأنه معهم يتكلموا ما يدري. ونعمة من نعم الله أعطى الله على الإنسان، جعل الله عز وجل في الأذن صمغ، صمغ صح؟ شفتوا أذانكم ولا بعد؟ فيها صمغ ولا ما فيها؟ فيها صمغ. إيش الحكمة من وجود هذا الصمغ في الأذن؟ ليحفظ الأذن من كل دابة وحشرة. تأتي الدابة نملة ولا نامس ولا ذباب ولا، فإذا أشرف على الأذن وإذا به يشم الرائحة فيهرب. صم هذا اللي في الأذن. يقول الأطباء في الأذن حوالي 100,000 خلية سمعية، 100,000 خلية سمعية. لكن هذه الأذن فتحها المولى عز وجل من أجل أن تسمع بها الحق وأن تعرض بها عن الباطل. قال عن الباطل: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الحق قال صلى الله عليه وسلم: نبر الله امرأ إيش سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. أنتم الآن جلوسكم معي في المسجد تستفيدون من أي جارحة؟ بالأذن، بالأذن. حتى لو بقى أعمى يستفيد بالأذن. خلق عجيب. قل لي بربك أولئك الذين يجمعون أشرطة الغناء في سياراتهم 20-30، ثم يحارب الله عز وجل بهذه الأشرطة بواسطة إيش؟ أذنه. هل هذا من شكر النعم ولا من جحود النعم؟ يصب في أذنه الآنك الرصاص المذاب يوم القيامة. يجب أن يستعمل هذه الأذن في طاعة الله، لا يعصي بها ربه تبارك وتعالى، ولا يجوز له ذلك، بل يتق الله رب العالمين. انتقل بعد ذلك إلى الرقبة. الرقبة هي الحاجز بين الرأس وإيش؟ والجسم. حاجز، لكنهم يسمونها همزة إيش؟ وصل. وصل. وفيها مجريان، أحدهما يسمى البلعوم والثاني يسمى الحلقوم. وش البلعوم؟ للأكل والشرب، والحلقوم للنفس. ومن حكمة الله عز وجل أنه يحمي مكان النفس من الطعام الذي يجري مع البلعوم، مع أنهما متجاوران. ولو نزل الطعام في مجرى النفس مات الإنسان، مات. تجد أحيانا يعني فيه شيء بسيط ينزل من الطعام على الحلقوم، إيش يسوي الإنسان؟ يكح حتى يخرجها. يقول أطباء: إذا نام الإنسان وتجمع البصاق، التفال اللي في فمه تجمع، يجعل الله عز وجل مثل حارس الأمن على الحلقوم، شده حتى لا ينزل والإنسان نائم فيموت. حكمة إلهية عظيمة، سبحان الله وبحمده. تجد بعض الناس أحيانا ما عاد يستطيع أن يجعلون له هنا فتحة يخرج منها كل شيء، ويتعب معها تعب شديد. احمد ربك واشكر الله على هذه النعمة التي أنعم بها عليك. وإذا ذبحت الذبيحة في المشروع أن يقطع إيش؟ إيش اللي يقطع؟ الحلقوم إيش؟ وإيش؟ والوديان. إشكال، ما نعرف الذبح، ما نعرف وين الوديان؟ إرقان هنا في صفحة العنق، شفتوها؟ الله ما قلت شفتوها ولا. هنا ولا فين؟ هنا يعني. ولذلك المشروع انك تقطعها هي، وش السبب؟ لان اصلا هي اللي يصعد معها الدم وينزل الى المخ وترجع. ولذلك اذا قطعت عند الذبح كل الدم ينسل من الجسم، لان المخ يستدعي الدم عند قطعها، فياتي من البدن كله فينصب ويخرج من البدن ولا يبقى في البدن شيء. لكن بعض الناس يقولون هذا ما شاء الله عنده خبرة في الذبح، كيف؟ قالوا سلك الرأس كله قطعة واحدة. إيش رأيكم فيه؟ ممتاز ولا ما ممتاز؟ مشكلة ما تدرون أنتم. الشيبان بعد أحد من الشيبان اللي يعرفون ولا ما فيه؟ ها ما يصلح هذا. ليه؟ لأنه ما عاد يستدعي المخشي، إذا قطع مرة واحدة ما عاد يستدعي المخشي، فيبقى الدم في البدن، فتأتي الذبيحة إيش؟ سوداء سوداء. ولذلك ينبغي بأن يكون يعني شوف، انظر لحكمة المولى عز وجل، ناتي إلى القلب. القلب محمي بالعظام الظهرية والعظام الصدرية، صح ولا ما بصح؟ هاي حكوني الله مفتح اليوم يا رب. ها يا جماعة، القلب يمحمي بالعظام من الظهر والعظام من الصدر، صح ولا لا؟ كل نعي الصدره. اي نعم، فيه عظام مع عظام. ولذلك قال عن الكافر ثم يقول فيضم عليه القلب حتى تختلف القبر، حتى ايش؟ تختلف اضلاعه، عظام الظهر في الصدر وعظام الصدر في الظهر. القلب، والقلب يا احبتي وزنه والله اعلم 200 جرام، ويمكن يكون وزنه 250 جرام غالبا. والمرء باصغريه ولا باكبريه؟ بأصغره. والقلب هذا هو ملك الجسد، ملك الجسد، ولذلك ينبغي الاهتمام به أجل اهتمام. واهتمامك بالقلب اهتمام يدل على سلامة صدرك. طيب أتمنى نكمل بعد الله. يعني يدل على سلامة صدرك. إذا أقول أيها الأحبة يهتم بالقلب، ليش يهتم بالقلب؟ أولاً لأن مكان الفطرة، اثنين لأن مكان نظر الرب، ثلاثة لأنه ميزان العمل، أربعة لأنه ميزان العبد، خمسة لأن مكان الإيمان، ستة لأنه مكان الإخلاص، سبعة لأنه مكان التقوى، ثمانية لأن لباسه خير لباس، تسعة لأن زاده خير زاد، عشرة لاهتمام القرآن به، إذ ذكر الله القلب في القرآن 132 مرة، بينما لم يذكر البدن إلا مرة في حق فرعون. اليوم ننجيك بإيش؟ بدنك. 11 لأن الله سلم اهتم به رسالة 23 سنة، كم للقلب؟ 13 تأسيس. لما أسست القلوب قبلت الأحكام، قبلت التشريعات، قبلت العبادات، قبلت الأوامر، انتهت عن النواهي، صدقت الأخبار، طبقت الأحكام. 12 لأن القلب إذا طاب طاب الجسم، وإذا فسد فسد الجسم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالاهتمام بالقلب أحبتي، القلب بمثابة التنقية، تنقية الدم. يقول الدكتور محمد علي البار: ويضخ البدن على القلب من الدماء كل يوم ما يعادل 6500 لتر يوميا. كم هذه؟ ثلث ولا نصف؟ نصف ولا ثلث؟ والله ما أدري. أنا أشوفها كم فيها، 33 ولا هذه 33 الظاهر، ها 33. طيب هذه ثلث، ثلث يعني مثل هذه 20,000 يوميا يضخ البدن على القلب من الدماء سيل هادر. عجيب. قال: وإذا حملت الأم فإن بدنها يضخ على قلبها ما معدله 13,000 لتر يوميا، 6,500 لها و6,500 لولدها. قال: وإذا اكتمل الجنين في بطن الأم فإن البدن يضخ على قلب الأمة معدله 15,000 لتر يوميا من الدماء. عجيب، وين أهل العقوق الذين يسيئون لوالديهم خصوصا الأم؟ من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. قرن الله البر بالتوحيد وقرن العقوق بالشرك. قال الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وإيش؟ وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أخبركم بأكبر الكبائر. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يجب أن يتقي كل إنسان ربه عز وجل. ولو نظرنا أيها الأحبة إلى المعدة، يقولون هي مخزن البدن وهي الطاحون اللي يطحن، اللي يقطع الأسنان هي تطحن. يقولون فيها 35 مليون غدة، يبقى فيها الطعام 4 ساعات وينتقل بعد ذلك إلى الأمعاء الدقيقة، والأمعاء الدقيقة طولها حوالي 12 متر وفيها شعيرات، فيها شعيرات. مهمة هذه الشعيرات تمص الطعام النافع الذي يستفيد منه الجسم وتوزع على البدن بانتظام، واللي ما تحتاج إليه يلقى خارج الجسم إلى الأمعاء، خارج الأمعاء إلى الأمعاء الغليظة ثم إلى خارج الجسم. وسبحان الله، وش هذا التوزيع الدقيق؟ يصل كل مكان من البدن نصيبه بعدل وانتظام. شوف، لو وزنت يدك ذي ويدك ذي وزن سوا، ولا هذه أكبر من ذي؟ ها، سبحان الله، توزيع عدل. وفيه دعوة للإنسان يكون عادل، عادل في جميع أموره، شيء عجيب، خلق عظيم. الكلية تغسل البدن يوميا كم مرة؟ 36 مرة. والأجهزة الكبار ذي اللي أسأل الله أن يعافينا وياكم ويعافي كل مريض، الأجهزة الكبار ذي اللي يغسلون فيها اللي عندهم فشل كلوي، يعني تغسل كم مرة؟ 2 مرات بس. هذا الكبير، شادي الصغيرة 36 مرة في اليوم. لا إله إلا الله، سبحانك ربي. كثير يعصونه الناس لكن ألا يتقونه؟ كم له من نعم، كم في الجسم من مفصل؟ 360 مفصل و360 عرق. ولذلك الجسم تجد بأنه يتحرك، يعني شوف اليد ايش طولها والآن ايش قصرها، وين راح الطول ذاك؟ مفاصل. لكن كل مفصل يحتاج منك يوميا إلى حسنة. يصبح على كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس صدقة. قال: فبكل تسبيحة صدقة، بكل تكبيرة صدقة، بكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وركعتان تركعهما من الضحى تنوب عن ذلك كله. لذلك احرص على ركعتي الضحى، ركعتي الضحى عن 360 حسنة على الأقل تؤدي واجب لجسمك، مفاصلك. بعدين المفاصل جعل الله بين كل مفصل ومفصل مادة لزجة، لزجة، وسبحان الله تبقى مع الإنسان 60 70 80 90 100. ما يحتك عظم مع عظم، لو يحتك عظم مع عظم أصبح إيش؟ ألم شديد. لكن حكمة إلهية، رحمة، رحمة. وشوف هذه اليد، جعل الله عز وجل فيها الأصابع، جمال وكمال، جمال وكمال، جمال تجمل جسمك، وكمال قوة، قوة للإنسان. ونعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. وحقيقة بأن التفكر في هذا الخلق العجيب الذي أودعه المولى عز وجل في جسدك يستدعي منك أن تبذل هذا الجسد لطاعة الله، وأن توقن أن الله لم يخلقه عبثا ولم يتركه سدى، وإنما خلقه لأمر جلل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لا ينتفع بطاعة مطيع، ولا يتضرر بمعصية عاصي. لو أن الخلق جميعا كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولو كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. يقول الرب عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هل تدبرنا؟ هل تفكرنا؟ هل اتعظنا؟ هل اعتبرنا؟ يجب أن نكون من أولئك الذين يتدبرون، أولئك الذين يعتبرون. لا ينبغي بأن نضيع هذا الجسد في معصية الله، لا ينبغي أن أدنس هذا الجسد بمعصية الله، لا ينبغي أن أهين هذا البدن بمعصية الله، لا ينبغي أن أسخر هذا البدن لطاعة الشيطان ولمعصية الرحمن. كم من الناس سخروا أبدانهم لمعصية ربهم، بل استخدمهم الشيطان في معصية الله عز وجل، وكان الواجب عليهم أن يتقوا ربهم وأن يبذلوا هذا الجسد لطاعة الله عز وجل من أجل أن يسعدوا في الدنيا وأن يسعدوا في الآخرة. فإن الله غني عن عباده، وإن العباد هم الفقراء إلى الله عز وجل. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أدعوكم أيها الأحبة لمحاضرة أخيكم يوم غد في جامع الملك عبد العزيز بعنوان قوارب النجاة. فيه مخاطر في ذا الدنيا، مخاطر، وترى اللي ينجح من الدنيا قليل، قليل اللي ينجو من الدنيا، قليل جدا، بنسبة كم؟ 1 من 1000 اللي ينجو، 1 من 1000. حتى بعض الأنبياء يأتي ما معه 1 ولا شيء. قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي وليس معه 1 نبي، وآيات ومعجزات، قال ما معه 1. قال: ورأيت النبي معه 1 نبي، رأيت النبي معه 2، رأيت النبي معه رهط أقل من 10. وفي الحديث: يا آدم أخرج أهل النار من ذريتك، قال: لا أعرفهم يا رب، قال: أخرج من كل 1999 إلى النار، 1 إلى الجنة. إذن أقول نعم يا أحبتي، يعني هذه مخاطر الدنيا عقبة. كيف يمكن أن تنجو من هذه العقبة؟ هذه محاضرة الغد بمشيئة الله عز وجل في جامع الملك عبد العزيز إن شاء الله. أشكر لكم حضوركم، أشكر الإخوة الذين نظموا هذا اللقاء، أشكر فرع الوزارة في هذه المنطقة، أشكر قبل ذلك أمير هذا البلد الذي أسأل الله عز وجل أن يثيبه على هذا البناء وهذا المعلم، معلم من معالم الإسلام، جزاه الله خيرا وتقبل منه، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته وأن يكثر أمثاله، لأن وجود مثل هذا البناء يعني حقيقة يدل على خير، يدل على بذل. قد يجد بعض الناس مال لكنه ما ينفقه، محروم، يعني من الناس من عندها أموال يعني سبحان الله أحرم نفسه وأحرم أولاده بمجرد ما يموت يقول الحمد لله اللي موته خلنا نتمتع. فأقول جزاه الله خيرا وبارك فيه وتقبل عمله، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمرنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم بطانة صالحة ناصحة يأمرون أو يحثون على الخير ويحذرون من الشر. وأسأل الله تعالى أن يثيبكم وأن يبارك فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.